عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني. وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني. يا نعمتي في حياتي، يا نعمتي في حياتي، وراحتي بعد دفني. ما لي بغيرك أنس من حيث خوفي وأمني، وإن تمنيت شيئا، وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني.